الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا قد وصلنا إلى هذه الآيات التي يحدثنا الله سبحانه وتعالى فيها عن ابن آدم، وذلك من خلال قوله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين، إلى آخر هذه الآيات. قل الناظر إلى هذه الآيات لأول وهلة قد يرى أن الكلام لا ينسجم بعضه مع بعض، خاصة وأنه في الآيات السابقة الله سبحانه وتعالى كان يتحدث عن اليهود وعن النصارى وكيف لم يوفوا بالعهد والميثاق مع الله رب العالمين، وكان من طبيعتهم وديدنهم أنهم دائما ينقضون العهد والميثاق مع الله، وخاصة بنو إسرائيل الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بنعم كثيرة وأرسل إليهم كثيرا من الأنبياء، ومع هذا اشتد جحودهم واشتد نكرانهم واشتد نقضهم للعهد والميثاق مع الله رب العالمين. قد يسأل سائل: إذا كانت الآيات قد اهتمت وتحدثت عن بني إسرائيل وعن أحوالهم وعن وعن وعن وكل هذا يتعلق ببني إسرائيل، فما هو الدافع إلى المجيء بهذه القصة، وما هو الغرض منها وسط هذا الحديث الذي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن بني إسرائيل وموقفهم من العهود والمواثيق مع الله رب العالمين، وبالطبع سينعكس هذا مع خلق الله. إذن ما علاقة هذه القصة بهذا السياق الذي نحن بصدده؟ قلنا قربت من عدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر وتحدث عن بني إسرائيل كيف نقضوا العهد والميثاق بالنسبة لقضية الجهاد والقتال والسمع والطاعة كما تحدثت الآيات السابقة لما قيل لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، كيف أنهم نكصوا ونقضوا العهد والميثاق وقعدوا عن الجهاد في سبيل الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أيضا أنهم كما نقضوا العهد والميثاق في الجهاد نقضوا العهد والميثاق في شرع الله. فالله سبحانه وتعالى حرم عليهم قتل النفس، ومع هذا لم يتورعوا حتى عن أن يقتلوا أنبياءهم. من أجل هذا جاءت هذه الآيات التي تحدد لنا تاريخ أول جريمة قتل، وأنه من أجلها كتب الله سبحانه وتعالى كما يقول وكتبنا عليهم فيها لمن وعلى من، يقصد بني إسرائيل، أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآيات. ومع هذا كما قلت لم يتورعوا عن قتل الأنبياء فنقضوا العهد أيضا في هذه الجزئية. كذلك هؤلاء القوم الذين لم تطوع لهم أنفسهم أن يقتلوا أعداء الله تراهم يقتلون أنبياء الله، وهذا شيء غريب عجيب. لم تطوع لهم أنفسهم أن يدخلوا في حرب حتى لا يريقوا دما، حتى ولو كان هذا الدم هو دم عدو من أعداء الله فهم قد طوعت لهم أنفسهم أن يقتلوا، كما يفعلون الآن باسم السلام دعاة السلام يقتلون ويشردون ويحرقون ويضربون وباسم السلام، دعاة سلام وهم يسفكون الدماء، دعاة سلام وهم يغتصبون الأرض. كذلك هم قوم يتورعون عن سفك الدماء ومع هذا يسفكون دماء الأنبياء، هذه عادتهم وهذا هو ديدنهم. فمن نظر إلى هذا الأمر رأى أن الآيات تنسجم تماما بعضها مع بعض. كذلك هناك ربط آخر قاله العلماء، إن اليهود والنصارى قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، وهذه الآية مرت في السياق السابق. لماذا قالوا إنهم أبناء الله؟ ادعوا أنهم أبناء أنبياء الله، وأنبياء الله هم أبناء الله، فهم أبناء الله وعلى هذا فهم أحباء الله. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لهم أيضا بهذه القصة أن النسب إلى النبي حتى وإن صدقوا فيما قالوا أنهم أبناء الأنبياء، فهذا لا يعني أن يحصلوا على محبة الله سبحانه وتعالى لأجل البنوة والنسب، فمحبة الله لا تنال بذلك، وإنما تنال بالطاعة وبالبعد عن المعصية. وإلا فها هو قابيل ابن من؟ ابن آدم، أبو البشر وأقرب الخلق إلى الله رب العالمين، ومع هذا لم يقطع الله سبحانه وتعالى له بالحب وبالبنوة كما ادعى هؤلاء، بل حكم عليه بالخسران والندامة لأنه عصى الله رب العالمين. فكان هذا دليلا لهؤلاء أن محبة الله لا تصلح مع الطاعة مع مع المعصية، وأن من أراد أن ينسب نفسه إلى الله وإلى محبته لا بد وأن يكون مقيما على طاعته. وهذا أيضا مما نراه الآن كثير من الناس في قطاع المسلمين وفي غير المسلمين، يدعون أنهم مؤمنون وأنهم يحبون الله ورسوله، ومع هذا تراهم يقعون في معصية الله ورسوله. وهذا يحدث كثيرا، يجي مولد نبي سلام يعبر عن المحبة وتسمع كلام طيب قوي، والنبي وسنته والنبراس والنور وتقول بسم الله ما شاء الله، الحب الفياض في الوقت اللي هم بيخلفوا فيه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبيحون الخمر ويبيحون العرية ويبيحون الزنا ويبيحون الربا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ولكن هم لا يملكون في المحبة إلا الكريمة. كما تسمع أيضا من واحدة متبرجة قل لك والله أنا مؤمنة وبحب الله، ومع هذا هي عارية تعلن الحرب على الله وعلى رسوله. فهذا أمر عجب، هذا أمر عجب. فالله أراد أن يبين لهم بهذه القصة أن محبة الله سبحانه وتعالى ليست بالكلمات التي تقال وليست هي بالنسب كما يدعي البعض، وإنما لا بد وأن يكون المحب قائما على طاعة الله رب العالمين، وكما قال القائل تعصى الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس عظيم، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحبه مطيعه. هذا هو دليل الحب، فهذا أمر أراد الله سبحانه وتعالى أن يبينه لهؤلاء. كذلك هناك أمر آخر وغرض آخر من وراء هذه القصة، أن اليهود عليهم لعائن الله قوم امتلأت قلوبهم بالحقد على خلق الله والحسد لخلق الله، لا يحبون أن يروا أحدا في نعمة ويريدون أن يحصلوا على كل النعم، ولذلك امتلأت قلوبهم بالغل وبالحسد وبالإيقاع بين الناس. الله سبحانه وتعالى ساق أيضا هذه القصة حتى يبين لهم عاقبة الغل والحسد، كيف أن هذا الأخ حقد على أخاه وامتلأ قلبه غلا وحسدا، وكانت العاقبة في النهاية الخسران والندامة. وهذه إن شاء الله تعالى ستكون عاقبة اليهود، إن عاجلة أو آجلة، وإن شاء الله تعالى سترون هذا بإذن الله تعالى. أمر آخر وغرض آخر من سياق هذه القصة، تجد أن الحديث فيها عن اليهود وعن بني إسرائيل كان كثيرا في السياق السابق، هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم عانى منهم كثيرا بخلاف ما وجده من النصارى. النصارى في بداية الأمر تعلمون موقف ورقة ابن نوفل، وقالنا كان قد تنصر ومع هذا كان له موقف طيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك بالنسبة للنجاشي ملك الحبشة، وكان له موقف طيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المسلمين، ومات على دين الإسلام وصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. أما اليهود فهم القوم الذين لاقى وعانى منهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى الكثير الذين دخلوا منهم في الإسلام ما دخلوا الإسلام لا حبا في رسول الله ولا حبا في المسلمين، وإنما بغرض تفتيت هذه الوحدة الإسلامية وبغرض النيل من المسلمين ومن الإسلام وأهله. فأعان النبي صلى الله عليه وسلم منهم الكثير ولاقى منهم الكثير. أراد الله سبحانه وتعالى بهذه القصة في وسط هذا السياق الذي يحدث فيه عن بني إسرائيل أن يسري عنه أن مسألة الحقد والحسد هذا أمر موجود وقائم حتى مع بداية الخلق، وكان من قبل الأخ لأخيه. فماذا تتوقع من هؤلاء أولاد الأفاعي كما يقال عنهم، ماذا تتوقع من هؤلاء؟ وينبغي أن تعلم أنه ما دام يكاد لك وما دمت تحسد فهذا دليل على شرفك وفضلك، لأنه لا يحسد إلا من كان في نعمة وفي فضل، كما قالوا كل ذي نعمة محسود، هذا حق. فكان في هذا تسرية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن جاءت هذه القصة لهذه الجملة من الأغراض، والتي كما قلت تتفق وتتسق تماما مع السياق السابق ومع السياق اليه ومع السياق اللاحق الذي سوف سيأتي إن شاء الله تعالى. كذلك فيها بيان للناس جميعا، وهي عاقبة الحقد والحسد، أن المرأة الحاقد الحاسد هذا له العاقبة الوخيمة، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من الحقد ومن الحسد، ونسأل الله أن يسلم لنا القلوب والصدور، إنه سميع مجيب الدعاء. لما تعود إلى هذه القصة، الله سبحانه وتعالى يخاطب فيها نبيه صلى الله عليه وسلم، واتلوا عليهم، قالوا على مين؟ البعض قال على أهل الكتاب، والبعض قال للناس جميعا، وهذا هو الأصلح، لأنه يخش فيه أهل الكتاب، فواتلوا على الناس جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة. واتلوا عليهم أي نبأ بني آدم. النبأ لما تسمع كلمة نبأ كان قال القرآن يقول الخبر أو قصة. النبأ هو الخبر، بس مش أي خبر، هو الخبر العظيم، خبر اللي له شأن وله جلل، وهذا فعلا خبر عظيم. لما يخرج زي ما بيحدث الآن حتى اللي بيحبوا يروجوا للمجلات والجرائد، قل لك الحادثة الأخ اللي قتل أخوه، يعني ده خبر له شأن ولا ملوش شأن؟ فهذا خبر له شأن، خبر يعني جلل وخطير. ولذلك ما سماه القرآن، ما قال القرآن مجرد خبر أو مجرد قصة، وإنما قال إيه؟ نبأ. فكل خبر له قدر وله شأن وله جلل يسمى إيه؟ يسمى نبأ، كما قال الهدهد لسيدنا سليمان: وجئتك من سبأ بإيه؟ بنبأ. يعني نبأ يبقى خبر خطير بقى، بنبأ إيه؟ يقين. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتل عليهم نبأ بني آدم إيه؟ بالحق. يعني ايه بالحق؟ يعني ايه بالحق؟ البعض قال متلبسا بالحق فهو صحيح صدق لا كذب فيه، لا كذب فيه. والبعض الاخر يقول لغرض الحق، اي لغرض بيان الحق، فيتلى هذا الخبر حتى تبين للناس وحتى يتعظ الناس وحتى يقفوا على حقيقة الامور. ومن حقائق الأمور التي ينبغي أن يقف عليها الناس حقيقة الحسد وما يؤول إليه أمر الحاسد. يبقى لو خدتها واتل عليهم نبأ بني آدم الحق، أي متلبسا بالحق فهو حق وصدق محض، ماشي، والمعنيين ورديه. ولو أخذتها على لغرض الحق أي لبيان الحق فهذا أيضا أمر. إحنا بنذكر هذه القصة عشان نتعلم منها الحق في قضية الحسد وما يؤول إليه أمر ليه؟ أمر الحسد. واتل عليهم نبأ بني آدم إيه؟ بالحق. طب ابني آدم، ما انت ابن آدم ولا ابن آدم، مش كده؟ طيب ابني آدم من صلبه ولا من ولده؟ ما هو في ابنك اللي هو منين؟ من صلبك. من صلبك يعني إيه؟ يعني جاء من مائك مباشرة. وفي ابنك يعني ايه؟ ابن ايه؟ ابن ولدك. فاحنا كلنا اولاد ادم، كلنا اولاد ادم، من صلبه ولا منين؟ ولا من ولده؟ من ولده. حلو. طيب واتلوا عليه النبأ ابني ادم من صلبه ولا من ولده؟ فلو قلنا من صلبه تبقى هي فعلا قصة قابيل وايه وهابيل، ولو قلنا من ولده ممكن يكون اي اثنين ربنا عايز يتكلم عنهم من اولاد ادم، مش كده ولا ايه؟ وكلنا اولاد ادم. فتمشيها بقى من صلبه ام من ولده؟ المعنى دلوقتي واصل اللي انا عايز اوصله؟ واصل. طيب الحسن البصري عليه رحمة الله قال لا، ليس من صلبه وانما من ولده، من ذريته، يعني اثنين من ذريته ادم، وهما الاثنين دول من بني اسرائيل. ودي قصة اثنين من بني اسرائيل من اولاد ادم وليس من صلبه مباشرة، لان كل السياق منصب على مين؟ على بني اسرائيل. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول واتلوا عليهم نبأ بني ادم بالحق، يبقى هما الاثنين من ذريتي وهما من بني اسرائيل، بل ومن الاباء بالنسبة لبني اسرائيل. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يقول إن هذه العادة في بني إسرائيل، أن يقتل الأخ أخاه وأن يحقد الأخ على أخيه، فما بالك بموقف بني إسرائيل من سائر الناس؟ وإذا كان قد نقض العهد والميثاق مع الله فقتل أخاه، فماذا تنتظر منه بعد ذلك؟ قالوا، والحسن البصري يعني بيستدل البعض إن ليس هناك، طب هات لي حديث صحيح يقول إن ده هابيل قابله هابيل، هات لي حديث صحيح يقول لك ان ابني ادم يعني الاثنين من صلب هم قبيل وهابيل. هات. ها؟ ايه؟ القران قال هابيل وقبيل وهابيل؟ القران قال ايه؟ طب ما تقول لي قال ايه؟ انا سامعك اهو. قال ابني ادم بس. ما قالش اكتر من كده. لا قال لي لا قبيل ولا هابيل ولا قال لي لا من صلب ولا من ولد، ما قالش. ها؟ انتوا مالكوا زعلانين ولا ايه؟ مش عارف، انا كل ما اقول حاجه تتصدموا مش عارف ليه. نعم، والله مساله القرابين دي كانت موجوده في بني اسرائيل، ده احنا كنا لسه بنتكلم عن يوشع ابن نون، وانه ودي اشهر قوم اشتهر بيها، وكان تشريع مشتهر جدا في بني اسرائيل، ده كان دلاله على ان الاثنين من بني اسرائيل كمان، يعني كان مما استدل به العلماء على انهم من بني اسرائيل. اللي مساله القرابين ما تفشت الا في بني إسرائيل وشريعت بني إسرائيل، وإحنا كنا لسه بنتكلم على موضوع يوشع ابن إيه ابن نون في الحديث الصحيح، فاكرينه ولا نسيته؟ طيب يبقى فين بقى؟ يبقى وارد من بني إسرائيل. نعم خد بالك بقى، قالوا ان الكلام اللي قاله الحسن البصري هذا ليس بالكلام المنضبط والصحيح. ليه؟ لان في سياق القصة زي ما خد البعض باله كده، بعد ان قتل الاخ اخاه لم يعرف كيف يواري جثته. مش ده حصل؟ لم يعرف كيف يواري جثته، مش عارف ازاي يواريه. طب بالله عليك لو كانوا من بني اسرائيل كان لحد ما مر العمر لحد بني اسرائيل الناس ما بقتش عارفه ازاي تدفن وتواري الجثث، مش عارفه. فده معنى هذا ان المساله لسه زي بيقولوا يعني لم يسبقها بيان ولا تجربه، حاجه لسه زي بيقولوا يعني البدايه اهو، البدايه. بدليل انه تعلم الدفن من ايه؟ من الغراب. تعلم الدفن من ايه؟ من الغراب. ادي واحد. اثنين، انا لما سألتك طيب في رواية وفي ما يقطع، في رواية. الرواية اخرجها ابن ابي حاتم بسند جيد. هذه رواية جاءت من طريق ابن عباس وجاءت من طريق ابن مسعود، وكلا الطريقين صحيح ان شاء الله تعالى، زي ما بنص ابن كثير ان السند جيد ان شاء الله تعالى. ورغم ابن كثير ابن مسعود وابن عباس ذكرا هذه القصة، أن التشريع كان لآدم، أن حواء ستلد في البطن ذكرا وأنثى، تكون النتيجة أن يعملوا عملية الخلف خلاف كما تقولون، اللي الذكر من هذه البطن يتزوج ليه الأنثى من البطن الأخرى وهكذا. فكانت النتيجة أن ولد الأكبر قابيل ومعه الأخت، وولد الذي بعد منه وهو هابيل ومعه الأخت. فكان التشريع أن يتزوج قابيل الأخت التي جاءت مع هابيل، وهابيل يتزوج الأخت التي جاءت مع قابيل. والقصة بقى كلكم عارفين أن اللي جاءت مع قابيل كانت جميلة فتصبح من نصيب هابيل، واللي كانت مع هابيل كانت يعني متوسطة الجمال ليس بالجميلة فكانت من نصيب قابيل، فحقد على أخيه. وفصلت القضية بأن يقدم كل منهما قربانا لله رب العالمين، ستنزل نار من السماء تأخذ قربان من تقبل الله سبحانه وتعالى قربانا. هذه القصة التي تعلمونها، وكما قلت ذكرت عن ابن عباس وعن ابن مسعود، والسند إليهما صحيح. ومن المعلوم أن هذا الأمر من الأمور الغيبية ولا مش ولا الأمور الواقعة؟ غيبية. فمعروف قاعدة في علم الحديث أن الصحابي الذي يذكر أمرا من الأمور الغيبية وهو لم يعرف عنه الأخذ بالإسرائيليات فإن روايته لها حكم المرفوع. يبقى كأن اللي قال الكلام ده مين؟ النبي. حتى لو ما قالش ابن عباس، النبي هو اللي قال، لأن ابن عباس عشان يقول قابيل عمل وهابيل عمل شاف الكلام ده فين؟ يبقى لازم يكون سمعه من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش زي ما بيعملوا بتوع برنامج اسماء الله الحسنى، زي ما بيعمل معتول اللي اسمه حسن شحاته، يقول لك وموسى ماشي وربنا نداره. طب جبت الكلام ده منين؟ مين اللي اخبرك بيه؟ مين اللي قال لك؟ لكن الصحابي لما يقول، لما يبقى واحد مخرف من العصر بتاعنا يقول هذا الكلام، نقول له والله فين السند؟ فان لم يكن هناك سند فانت كاذب على الله وعلى رسوله. لكن لما يقولها صحابي يصدق فيما يقول ولا ما يصدقش؟ لانه لا يمكن ان يقول هذا من قبل نفسه، ولا يمكن أن يكون كاذبا على الله وعلى رسوله. فهذه روايات لها حكم المرفوع كما قال علماء الحديث، كأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قالها. فالقصة معروفة أن قابيل كان يعمل بالزراعة، فجاء بأرضأ زرعه وكان مليان زوان. فاكرين الزوان اللي كلمنا عليه في يوم الحد اللي كانوا حاضرين معانا الحضرة، هذا القش والحشيش والحاجات دي، وقال لك بقى هتنزل نار تأخذ، يبقى يعني قدم الزبالة يلا حطها. أما هابيل فنظر مش نار هتأخذ ولا مش هتأخذ، لا، المسألة انت بتقدم القربان لمين؟ مش هيحصل له، ليش دعوة بقى لمين؟ فقال انه كان بيعمل براعي الغنم، فجاء بأجودها اللي هو كبش أملح، جاء به فنزلت النار ورفعت قربان هابيل وقبل قربان هابيل. وبيقال زي ما جاء في رواية صحيحة عن سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن هذا الكبش ظل يرطع في الجنة 40 خريفة إلى أن جاء يوم الفداء اللي هو فداء إبراهيم لإسماعيل، فكان هو الكبش الذي ذبحه سيدنا إبراهيم وفدي به إسماعيل. إذن معالم القصة الآن واضحة. معالم القصة بتشير إلى شيء جد خطير، إن فعلا صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة ضر على الرجال أو أشد على الرجال من النساء، وإن فتنة النساء فتنة شديدة للغاية، وإن فعلا فتن النساء قد تؤدي إلى أن يقتل الابن أباه والأخ أخاه، وإن فعلا شهوة الفرج بتقود الإنسان إلى الهاوية لو أنه أسلم لها القيادة. وعشان كده كان من ضمن الأغراض اللي قلت لكم عليها من أجلها لما شرع الصيام فيه منع عن الطعام والشراب وعن الجماع، فكان فيه منع عن الطعام والشراب لأن شهوة البطن التي قادت آدم إلى أن يعصى ربه فأكل، وشهوة الفرج هي التي قادت قابيل إلى أن يقتل أخاه هابيل، فشرع لنا الصيام حتى يتدرب الإنسان على أن يتحكم في شهوة بطنه وفي شهوة فرجه، يقوى على أنه لا يعطيها ما تريد سواء للبطن أو لا يعطي الفرج ما يريد. وكذلك الحكم البالغة من حكم الصوم والمنع عن الطعام والشراب وعن الجماع، ودي مسألة يمكن عملنا فيها خطبة كاملة في مسجد الرحمن زمان في رمضان. فزي ما بقول اني ادي هذه الآية تدل على ان الفرج فعلا قد يقودك الى الهاوية، وان فتنة الشهوة والنساء فتنة شديدة جدا لدرجة كما قلت انها تحمل الاخ على ان يقتل اخاه والابن على ان يقتل الاباه. وهذه امور طلعنا بها الصحف كثيرا، كم من صديق يقتله صديقه وكم من اخ يقتله اخاه، بيكون في النهاية السبب امرأة. بل قرأت مرة حادثة في جريدة الاخبار عن الابن الذي قتل اباه حتى يتزوج بامرأة ابيه، وهذه كانت كارثة بكل المستويات. ايضا فيها دليل على الحسد، والحسد ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو منه واحد. انك حينما ترى غيرك في نعمة وهي ليست عندك اكيد نفسك تحدثك، دي لا يخلو منه واحد. ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فعلا هناك شيئان لا يخلو منهما واحد: الحسد والتطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيقول: فإذا حسدت يعني فلا تبغي، وإذا تطيرت فلا ترجع. يعني لابد ان انت تعالج هذين الأمرين فيك، لكن دول بيمروا على كل نفس. فأنت إذا حسدت لا يقودك حسدك إلى أن تبغي على الآخرين أو أن تتمنى زوال نعمتهم، وكذلك إذا تطيرت لا يقعدك التطير عما تريد أن تفعل. في كثير من الأحيان أنا بخرج بشوف أشياء يعني تقبض صدري فمضي، تكل على الله بسم الله وتكلت على الله وامضي. فإذا رجعت يبقى اسمك فعلا تطيرت، ولكن إذا مضيت يبقى اسمك الحمد لله توكلت على الله وما تطيرت. لكن هو شيء ممكن أنت تلاقيه في نفسك ولا لاقيه في نفسي، ودي لا يخلو منهما واحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بذلك. فزي ما قلت هذا دليل على أن الحسد قائم، وأن الحسد مسألة خطيرة جدا قد تقود يعني شوف إلى أن يقتل الأخ أخاه حينما تحصد آخر على نعمة. ولذلك هم بيعتبروا الحسد منازل بقى. المنزلة الأولى من الحسد وهي منزلة محرمة، أن ترى نعمة عند غيرك من الناس فتتمنى أن تزول منه وتأتيك، لأول يعني أبغض أنواع الحسد. يبقى عنده عربية تقول يا أخويا العربية دي مش أنا أولى بيها، كان يروح في داهية. أبوك عنده مال، تقول له روح في ده ياخد أنا المال ده. ولذلك في ناس تعجل بقتل الأرض عشان يرث هو. فأو أبغض أو أشد أنواع الحسد إنك، أو أول منزلة من الملازم إنك تتمنى أن تزول النعمة منه ثم إيه؟ ثم تأتيك. وده النوع الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله لما رأى هذه النعم التي قلب الله سبحانه وتعالى فيها آدم، علمه أسماء الأشياء وأسجد له الملائكة، فعلى طول نفسه لم تتحمل، قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. فعايز يقول بمنتهى البساطة المفروض اللي بيسهوله إيه؟ الدنيا. فتمنى أن تزول النعمة من آدم وأن تأتيه. لأول كارثة، وده اللي بيحاول يعمله فيك إبليس اللعين عليه لعنة الله، بيحاول يزرع في نفوس الإنسان هذا حتى نكون مشاركين له في هذه المعصية ولا يهلك وحده. لذلك ودائما العاصي المفسد يحب ان كل الناس يكونوا ايه؟ عصاة زيه كده، حتى يجي لنفسه مبررا وحتى يجي لنفسه تسريع وتسلية كده، يعني كل مش ما هو فلان وهو فلان وهو فلان وهو فلان. اما ان لم يوجد من يشاركه في هذا فتبص تلاقي المسألة يعني عنده كده مش تمام. فده اول نوع نعوذ بالله منه. النوع الثاني انك لو علمت ان هذه النعمة لا يمكن ان من انواع الحسد، وده بقى اللي بيسموه الغبطة، وده المباح، وده المباح ان تتمنى ان يصبح لك كما له والا تزول النعمة عنه. بس تقول يا رب اديني زي ما اديت ربنا يبارك له واسأل الله ان يعطيني كما اعطاه. نشوف واحد راكب عربية فخمة ضخمة، تقول يا سلام بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له فيها، يا رب ارزقني زيها. خلاص دي اللي بنسميها الايه؟ الغبطة. وده وهذا شيء ايه؟ شيء مباح. اللي هو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين، يعني الغبطة. والنبي برضه حذرنا، قال لك في الغبطة دي اوعى تتمنى امور الدنيا، خليك متمني لامور الايه؟ لامور الدين. اللي هي ايه بقى؟ رجل اتاه الله ايه؟ علما. نعم فهو يعني يعلمه الناس، فتقول يا سلام ربنا يزيده واسال الله ان يعلمني كما علمه. وانت عايز حاجه تنتفع بيها. ورجل اتاه الله مالا فسلطه على هلاكته في الحق، فتقول يا سلام يا رب اعطيني المال عشان اجيب بقى عربيات وفيديوهات ومش عارف ايه واسكن فين واعمل ايه. لا سيبك من كل ده، كل ده لزوال. وانما تكون غبطتك ان انت تتمنى ان ياتيك هذا المال حتى تسخره في الحق كما يسخره هذا الرجل في الايه؟ في الحق. وده اللي عمله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءوا اليه وقالوا له يا رسول الله ذهب اصحاب الدثور بالاجور. شوف هم باصين لايه؟ مش قالوا له يا رسول الله هم معاهم مال واحنا ما معناهاش، لا، ده قالوا له ذهبوا بالايه؟ بالاجور. ليه؟ قالوا له يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما يصوم ولكنهم يتصدقون. شوف هم بصوا ليه بقى؟ مش بصوا عنده قد ايه في البنك، هو بص له هو بيطلع المال، فهو نفسه يبقى معاه مال عشان يطلع زيه فياخذ من الاجر مثلما ايه؟ مثلما اخذ. فهم دول، شوف هي دي النظره الصح. ان انا مش ابص هو معاه مليون في البنك يبقى معايا وعنده عربيه في الجراج يبقى عندي، لا، انا ابص للي هيبقى ان شاء الله تعالى. وشوفوا النظره السليمه لصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا بالايه؟ مش بالاموال، ذهبوا بالايه؟ بالاجور. وعايز الاجر اللي يعود عليك من المال، مش عايز نفس المال. فهو يريد المال لا لذات المال وانما لما سيخلفه عليه المال من اجر حينما يتصدق به وينفقه في سبيل الله. وعشان كان النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على الخير، يقول لهم بقى لكم بكل تسبيحه صدقه، وبكل تحميده صدقه، وبكل تكبيره صدقه، وبكل تهليله صدقه. شوف النهارده هو اتصدق ايه؟ ب 100 جنيه، اقعد جيب لي التسبيحه. صدقات جاريه ايه؟ ها؟ هو طول ما انت قاعد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، عمال تطلع الصدقات اهو. فقالوا بس خير الحمد لله. فذهبوا واخذوا يسبحون ويكبرون، سمعهم الاغنياء سبحوا وكبروا وهللوا، وراحوا بعدين يسبحوا وكبروا وهللوا. فجم للنبي يا رسول الله فعلوا كما فعلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بقى خلاص بقى نعمل لكم ايه؟ تمام؟ لكن النظرة أو الدليل معي في هذا الحديث، انظر إلى هذه الغبطة المحمودة التي دعانا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فهمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترجموها ترجمة عملية وعبروا عنها بهذا القول السليم المستقيم. إذا في كمان ما يسمى بالغطة، فإحنا إن شاء الله تعالى نريد غطة الحق كما علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نوع من أنواع الحسد، ولكن كما قلت حسد إيه محمود، وعشان كده سموه غطة ليفرقوا بينه وبين غيره. أما النوعان الآخران فنعوذ بالله منهما، يقودان الإنسان إلى الهاوية وإلى كل مصيبة والعياذ بالله، وهو ده نفس النوع من الحسد الذي دفع إخوة يوسف إلى أن يغدروا به وإلى أن يتآمروا عليه، وصل الأمر اقتلوا يوسف أو اطرحوه، حسدوا حتى على حب الإيه؟ على حب الأب، على حب الأب، مع إن هو هذا حقه، يعني هذا حقه. ودي الأمر اللي أنا قلت لإخوانكم بنبهكم ليه، إن سبحان الله الشيء الطبيعي هم ده مش فاهمينه، الشيء الطبيعي إن هم وهم صغارين في سن يوسف، يوسف كان صغيرا وهم صغار في سن يوسف، أخذوا القدر من الحنان والرفق مش كده، بلغات كنتم الدلع، وكبروا بدأ الدور مين، فده كانوا بيقولوا دي مش تفريقة فعلها يعقوب، ده هذا هو الأمر الايه الأمر الطبيعي، انت أخذت دورك فهو يأخذ دوره. لكن الشيء اللي انت ما بتاخدش بالك منه ان ابنك الكبير لم يعايش هذه المرحلة مع نفسه، هو شاف هو حسها، حس انت دلعته ازاي وصغير ولعبته ازاي، ما حسها. فكل اللي شايفه دلوقتي ايه، فلا بد ان انت تكون على حذر، فلا بد ان انت تكون على حذر، حط تضع هذه القاعدة في رأسك، ان هو رآك مع اخي ولم يرك مع نفسي، فخلاص هو اللي شافه ان انت معقوق. وعشان كده بيبقى عيب كبير فيكم ان تبص تلاقي ايه، يعني بيبقى مثلا عندنا ولدين، انا عندي كده مثلا ولدين احمد ومحمد، ده مثلا سنتين ونص وده ست سنين او بيبقى اربع سنين، فالصغير اللي السنتين ده زي ما كنت تعمل مع اخوه برضه هو صغير، هيبتدي يعمل حركه معينه، اقول تلاقينا بنلتفت له بالايه بالكليه معاه كده، معاه كل حركه وكل حاجه بيضحك، وحتى لو اخوك كبير بتقول طب تقعد انت، انت ما تعرفش انعكاس دي على نفسيه ده ايه، ما تعرفش انعكاس دي على نفسيته، وبعدين تيجي تبررها تقول الله ما انا كنت بعمل معاه كده وهو صغير، هو شافها هو عاشها، لا شافها ولا عاشها. فلا بد ان انت، لان هو دي طبعا مش تفرقه، ده زي ما قلت لك ده الشيء اللي ايه الطبيعي، بس ينبغي ان يعمل بايه بحذر. وعشان كده شوفوا اللافتة في الآيات، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم، ده كأني أبوهم بالكلية ملتفت مع مين دايما معايا حركة والبسمة والتاني، ولا أكنه هنا خلاص، لمسألة ينبغي أن انتم تلقوا لها بالا، مسألة في منتهى الدقة والخطورة. فشوف سبحان الله حتى على حب الأرض حسدوه، مع أنهم أخذوا هذا فحسدوه، فشوف أوصلهم الحسد إليه، اقتلوا يوسف أو اطرحوه اطرحوه ارضا. فزي ما قلت ان الحسد فعلا لو الانسان استسلم له بيوصله الى الهاوية، وده موجود، والحسد ضرر وخطير، لا داعي ان انا اعيد، انا عملت يمكن فيه مش عارف خطبة ولا اثنين في مسجد الرحمن في منكم اللي حضرها، وقلت ان الحسد بيؤدي الى يعني مسائل خطيرة جدا، والنبي قال في الحديث الصحيح ان العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، دي مسألة ما فيها فصال وما فيها كلام. ولذلك الكفرة لما عجزوا استخدموا كل الوسائل لإضرار النبي صلى الله عليه وسلم ففشلوا اتفقوا ان يعملوا ايه، قال نحسده بقى، نجيب له واحد من اللي هو يروح العين اللي هي وخلاص على كده، وإن يكاد الذين كفروا ايه والله ليزلقونك بايه بأبصارهم، اتفقوا على كده لانه عارفين ان ده قاتل، يعني ما فيها الحاسد ده والعياذ بالله طلع صواريخ من عينه كده، حاجه نعوذ بالله من هذا يعني، ودي اكتر حاجه العلم بخاف منها، موضوع الحاسد ده خطير خطير، فمساله خطيره جدا. فالانسان دايما يعني ينقي نفسه من هذه الاضرار بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، والدعاء بالبركه لخلق الله، والاستعاذة من الشيطان الرجيم الذي ينفث في صدرك هذا السم والعياذ بالله. لكن اليهود قوم انطوت نفوسهم على هذا الله، لا يريدون لشعب آخر أن يكون في نعمة، وده اللي هم فيه الآن، لا يريدون لشعب آخر أن يكون في نعمة، ومهما تجد بقوا أوهم حكام المسلمين أنفسهم، والله بيضحكوا على نفسهم، والله بيضحكوا على نفسهم يعني بيخضلوا نفسهم بيخضلونا، لكن هي دي نفسيتهم، هي دي صدورهم، ما يحبون لشعب اخر ان يكون في نعمة، خاصة اذا كان مسلما، خاصة اذا كان مسلما، واخد بالك؟ يعني اوعى تفتكر المحبة اللي بينهم وبين النصارى الان محبة مؤقتة، لان النصارى الان الصليبية الان بتوصل بتحقق لهم اغراضهم. وقت ان تتحقق اغراض اليهود، اول ما هياكل اليهود هياكله النصارى، اول ما هياكل النصارى، ولذلك العداء بينهم شديد ومستعر ومستعف. تعرفين اليهود لما استولوا على بيت المقدس عملوا من الصخرة مزبلة مزبلة، واللي أزاح عن الأوساخ عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس، ويمكن خطبت خطبة كان زمان بعنوان أمة تذبح وقدس يستغيث، كلمت فيها عن هذا الموضوع، وقلت ان عمر بن الخطاب لما داخل ما كانوش عارفين الصخرة في مجالها فين، من كتر القمامات والأوساخ كانت المرأة اليهودية بتجيب اللفافه بتاعت الحيض بتاعتها ترميها على الصخر. شوف مدى العداء، مدى العداء بيبغضوا. شوف النصارى قد ايه، تيجي النهارده تقول لي لا اله الا الله تلاقيه مش عارف بتاع امريكا بتاع اسرائيل حبايب كده وقاعدين مع بعض وعمالين يطبخوها سوا. ليه؟ لان كبش الفدا مين؟ المسلمين. وقت ما يخلصوا مننا هيبصوا لبعضهم اشتباهات، لان ما بيقبلوش بعض، لان النصارى في اعتقادهم ان اليهود قتلت عيسى، عيسى، واليهود في اعتقادهم ان النصارى دول انجس شعب، دول حاطين في قلبهم كده ودول حاطين في قلبهم كده. ولذلك قلت لك العداء ده سجل القران للي يفهمه، لو حكام المسلمين بيفهموا، لكن ما بيفهموش والله، لو بيفهموا ان شوف وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، دي طبيعته، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، ده كانوا بيقولوا كده، قالت قالوا ده كانوا بيقولوا قبل كده. لما جه الاسلام قالوا اعتبروا مسلمين، اللهم اللي بقى قالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا. قال بقى دلوقتي يوم ده الهدايه هنا ما انتوا لسه كنتوا طاحنين في بعضه. فدي امور ينبغي ان انت تلتفت اليها، ودي مسائل خطيره جدا بيسجلها القران الكريم. فهي دي نفوس اليهود، بيحقدوا على الدنيا كلها، على الدنيا كلها، ليس لهم الا انفسهم. وهيجي لهم يوم برضه لو بقوا امه واحده هيحقدوا على بعض. طبيعه الحقد والحسد ده طبيعه، طبيعه موجوده والعياذ بالله، فنعوذ بالله من هذا. فزي ما قلت ان ربنا سبحانه وتعالى بيصور لك الحقد والحسد قد ايه بيصل بالانسان وماذا يفعل بالانسان، وقد ايه بني اسرائيل فيهم هذه الصفه والعياذ بالله اللي هتظهر فيما بعد، حتى في حقدهم على الانبياء، حتى في حقدهم على الانبياء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول واتل عليهم نبأ بني ادم بالحق اذ قرب قربانا. احنا كنا بقى احدهما قدم ايه؟ زرع عارض زرع، والاخر قدم الايه؟ فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر. قال لأقتلنك. ده مين اللي بيقول لمين؟ الاخ بيقول لاخوه، انسى الاسم، الاخ بيقول لاخوه لأقتلنك. القتل طبعا هو ازهاق النفس بسبب، لان لو من غير سبب يبقى اسمه ايه؟ موت. يبقى اسمه ايه؟ موت. ولئن متم او قتلتم، يبقى تموت بقضاء الله، وده اللي بتلاقيه بدون اسباب كده، نفس وتقول ده لسه متعشي وقاعد مش عارف ايه اللي جرى، ما خلاص يبقى ده. والقتل بيكون بايه؟ تمارس انت السبب، السبب. فقال لأقتلنك، يبقى انا اللي حمارس ازهاق روحك بقى. قال لأقتلنك، قال انما رد بقى المقابل، انما يتقبل الله من المتقين. طب ده يدللك على ايه؟ يدللك ان اللي زود عنده جرعه الحسد، اللي زود عنده جرعه الحسد ان الله تقبل منه ايه؟ قربانه، ولم يتقبل من هذا صاحب النفس الحاقده القربان. فحقد على اخي بدليل ان هو قال له انما يتقبل الله ايه؟ انت بتحقد عليا ليه؟ انا لا ذنب لي في هذا. يعني هو لما ربنا ينعم على واحد قال لا هو ذنبي ان ربنا ينعم عليا؟ لما اداني مثلا صحه وانت عدمك الصحه، انا مالي؟ هو انا اللي عملت فيك كده؟ ده كله قضاء مين؟ قضاء الله، لا دخل لي في هذا، لا دخل لي في. بتحقد عليا ليه اذا؟ تحقد عليها ليه إذن؟ وما فيش إنسان يأخذ النعمة لا، في بيبقى عنده نعمة في مجال ومحروم من نعمة أخرى. الكمال لله وحده، الكمال لله وحده. فعايز يقول لا ذنب لي، تحقد عليا ليه؟ إذا كان الله قد قبل قرباني، إذا كان الله قد قبل قرباني فإن الله يتقبل، إنما يتقبل الله من إيه؟ من المتقين. فلا ذنب لي في قبول القربة، لماذا تقتلني؟ وقالوا المتقين التقوى، انتم عارفين صفة تلازم القلب، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى إيه؟ ها هنا صفة تلازم الإيه؟ القلب. زي ما قال قتادة إن الله يعلم القلب النقي ويسمع الصوت الخفي، القلب استغفر الله التقي ويسمع الصوت الخفي. إذا التقوى دي صفة من صفات الإيه؟ القلوب. التقوى دي اللي بتسبب لك وجل، قلب يبقى في وجل وتصلح لك القلب. وما دام القلب انصلح، ألا إن في الجسد إيه؟ مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي قلب. فلو دخلت التقوى في القلب أصلحته، ولو انصلح القلب سينصلح الجسد. فما تجيش واحدة عيانة وتقول لي أنا متقية ولا أنا مؤمنة، لا ده انت شطالة بنت شياطين. تقية ايه؟ لأن التقوى زي ما قلنا إصلاح القلب، وما دام انصلح القلب بينصلح الايه؟ الجسد. فما يجينيش واحد بيشرب، والله في ناس تعمل كده، بعد يشرب جوزك ويقول لك انا احسن من غيري مؤمن، الحمد لله الحمد لله يا ابني. تتقوى يعني الله انا متقي، تقي تقي تقوى كل صفه القلب. طب والقلب دخلت القلب، القلب منصلح، طب وده يفيد في ايه؟ يفيد ان الجوارح تنصلح. لكن الناس بقى اللي تفصل لك بين القلب وبين الايه؟ يبقى عاصي لله بجوارحه، وكل ما اكلمه يقول لك اهم حاجه هنا، جاك وجع في هنا يا اخويا، هنا هنا. هو لو في هنا صلاح مش كان يبقى فيه، زي ما بتوع الاعلام الفاسد دلوقتي وكل عاهره داعره طلعوها. ياتي بقى فيلم امبارح نايمه مع واحد ما مثلهاش بالصله، عمال يقبلها وتقبله، تصبح تاني يوم تقول لك اللي بيتكلموا على الحجاب والنقاب، انا مؤمنه. فليلى علوي قالت انا مؤمنه، وامينه رزق قالت انا مؤمنه، وسهير زكي قالت انا مؤمنه، والامام بسم الله ما شاء الله بقى يعني بتوزع كده، كل واحد يقول انا مؤمن زمان عايز. ايه هو حقيقه الايمان؟ اهم حاجه ايه؟ ما لو هنا ده سليم لازم بره يبقى بره مش سليم، عمره ما يبقى جوه سليم، لان كله اناء ينضح بما فيه. فده كلام المنافقين والضلاليه، وبسم الله ما شاء الله الاعلام يفتح لهم مجالات مجالات. لا يا حبيبي لا، وبعدين ايه لازم اللحيه ولازم لازم يا اخويا كل ده لازم، لان ده سمت المسلم، ده انعكاس القلب على الجوارح، كل ده من لوازم المسلم، كل ده من لوازم المسلم. تمام؟ فلا احنا عايزين هيئه وتصرفات فاشله، ولا احنا عايزين تصرفات فاشله ويقول لي اهم حاجه اللي ايه؟ القلب، ومفيش هيئه ومفيش بتاع وسايبها كده، لا ما يصح هذا. فالتقوى زي بيقولوا صفة ملازمة للقلب، لما بتدخل القلب التقوى تزيد خشوع ووجل من الله، وتجعل صاحب القلب في طاعة الله، هذه التقوى. فقالوا إنما تقبل الله من الايه؟ تقين عن الطيبين الطائعين، لأنه في البداية ما اعترض على قضاء الله وقدره. وعشان كده بيقولوا الحاسد بيوصل الحسد، بيوصل الحاسد إلى الاعتراض على قضاء الله. هو إبليس عمل ايه؟ مش اعترض، بل ورد قضاء الله وعدل عليه. وهو اي واحد حاسد كده بيبقى ماشي عمال يعترض على قضاء الله، اديله ليه وما يدينيش انا؟ يدي الحلق للي بلا ودان، الله يخرب بيت الكفره يا ابني، انت كفرت بالله لما قلت كلمات يعطي الحلق للي بلا ودان. ده مين اللي يدي حلق اللي واحد ملوش ود الا اذا كان ما بيفهمش غبي مش عارف؟ شوف انت بتتهم ربك بايه؟ شوف الحسد بيوصل الناس ليه؟ يعني حتى يقولون ما لا يعلمون، مش فاهم بيقول ايه؟ مش فاهم معنى بيكفر بالله، مش فاهم، والعياذ بالله. فمسألة خطيرة جدا ينبغي ان احنا نلتفت اليها. فالتعبير بقى اللي زي شو بيقول له ايه بقى؟ بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني، ما انا بباسط يدي اليك. لا، بعد ما قال له انما تقبل الله من مين؟ من المتقين. انما تقبل الله من المتقين. ودي دايما اقولها لاي واحد، لما يكون واحد بيدعي عليك بظلم ولا بكذا ولا بكذا، دائما ذكره قول له انما تقبل الله من المتقين يا اخي. ان شاء الله ان شاء الله. ولما تيجي واحده تصلي وهي عريانه وتقول لك هتقبل، اقول لها برضه انما تقبل الله من المتقين. لازم برضه نذكر الناس بالكلام ده، لابد الايه دي دائما خليها معاك ان شاء الله. فشوف بيقول له ايه بقى، لئن بسطت الي يدك يعني عمدت الى قتلي لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. وهنا بقى جمله من الوقفات. الوقفه الاولى بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني، يبقى هتقوم وتعمد الى قتلي لان انت قلت لي اقتلنك، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. طب هل هذا يعني انه لو جاء واحد ليقتلك تجلس له حتى يقتلك؟ ينفع؟ طب ما بيقول له لئن بسطت الي يدك لتقتلني مش هعمل لك حاجه، موت، ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك، خلاص خلص انت وانا قاعد مستني. ينفع؟ ينفع؟ وبعدين بيقول له ايه؟ اني اخاف الله رب العالمين. هو انا لو قمت ودفعت عن نفسي هبقى ما بخافش الله؟ طب امال ايه؟ يبقى هو بيقول انا مش هدافع عن نفسي لان انا بخاف من ربنا. هسيبك بقى يعني خلص كده وانا مش هتكلم عشان انا اخاف من الله رب العالمين. تمام؟ وفي النهايه بيقول له ايه؟ اني اريد ان تبوء باثمي يعني تحمل اثمي. طب هو انا لو جه واحد يقتلني وسكت له هيشيل اوزاري؟ يشيل اوزاري؟ ده انا هدور على احد موتني بكره الصبح. حمل ويشيل يلا واطلع على كده يعني سالم. يشيل اوزاري؟ انتوا زعلانين مني؟ انتوا ايه الحكايه بالظبط يعني؟ انا مش سامع اي، هو انتوا ايه الميزه اللي فيكم؟ يا تسكتوا كلكم يا تتكلموا كلكم. طب نعم. ها؟ ها؟ ها؟ يعني الكلام ده كان زمان ما ينفعش دلوقتي، كان زمان يعني ما ينفعش دلوقتي. سكت ليه؟ ما تقول لي اه ولا يعني اسمع. ها؟ وافرض قلبه ما رقش بقى. ها؟ ماشي. لانه كنت في كلام طيب بيتقال، كلام مش مش مش طيب، انا بسمع بس شوف. ها؟ طيب يعني هل هذا يعني انه لما يجي مسلم دخل على عايز موتني اسكت له؟ انا بس السؤال يعني ده يعني ان انا لما يجي مسلم دخل على عايز موتني اسكت له؟ طب ليه؟ ها ها ها يعني اقتله يعني انا لو جه واحد يجي عليا اروح موته؟ ها؟ طب والله في ناس دلوقتي بتقول لي لا وفي ناس بتقول لي اه. تمام. طيب انا شايف ان انت تقعدوا مع بعض كده تحسموا الخلاف لحد ما نيجي يوم الخميس اللي جاي يعني ان شاء الله. شوف ايه بقى اللي ايه اللي يقال في هذا الموضوع بترتيب علمي كده دقيق ونفهم القضايا فهم صحيح ان شاء الله. ده مش معنى كده ان انتم ما اتكلمتوش حلو، لا والله كلام حلو طيب يعني، بس عايز ضبط بقى. السؤال اللي جاي لي بيتكلم عن موضوع الولدين اللي قعدوا في القبر فترة والكلام اللي اتقال. بص يا ابني، لله في خلقه شؤون. الكلام ده حصل مش في اوروبا ولا امريكا ولا فرنسا ولا انجلترا، الكلام ده حصل في مصر. والقصة نشرتها الصحف عن العم اللي اخوه مات وساب له ولدين، والولدين طلبوا ان يشوفوا ابوهم، فلما ضاق بهما زرعا اخذ الولدين وراح حطتهم دفنهم، فتح القبر وحطهم مع ابوهم وقفل عليهم ومشي. وبعد فترة سمعوا حركات جوه القبر، واحد راح بلغ يمكن ما صدقوش في اول مرة، فرفع الامر لوزير الداخلية، وزير الداخلية ارسل ليتثبتوا من الامر، ففتحوا لقى الولدين لابسين لبس طيب وقاعدين عيشة هنية تحت. فكانت حالة غريبة، فلما خدوا الولدين اتكلموا معاهم قالوا لهم ان بابا وماما كانوا قاعدين معانا وبيأكلونا وبيلعبونا وكلنا تفاح وكلنا مش عارف ايه، كنا بنشرب. ولو فعلا الاولاد شبعانين واكلين مبسوطين لابسين متنقين متنظفين. وقالوا لهم بس احنا زعلانين لان بابا مات امبارح والراجل ميت بقاله سنين. فراح جه الطبيب الشرعي وحلل الجثة، وجد ان الجثة فيها حرارة لسه، وفعلا حالة الوفاة كانت بالامس. طيب الكلام ده ان ده اللي بيدل عليه، يمكن الاعلام المنحل عندنا واللي بتصدروا التصوير الافلام اللي بيشوهوا فيها بقى كل سني وكل منقبة وكل مش عارف ايه، كانوا جايبين تمثيلية فاشلة اللي هي تمثيلية العائلة اللي كانت بتتزاع وانا في ماشي في الارجنتين. لكن قرأت عنها في الجرائد وقرأت اني حصلت ضجة لاني انكروا فيها عذاب القبر، ان مفيش حاجة اسمها عذاب قبر ونعيم قبر وان ده كلام فارغ. طبعا ده كلام ما يقولوش غير جماعة مغفلين مش فاهمين اي حاجة، ويقول لك اصل عذاب القبر لم ينص عليه القرآن. فين يا ابني في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا ويوم تقوم الساعة؟ ها ادخلوا آل فرعون ايه يبقى يعرضوا عليها غدوا وعشان امتع حبيبي؟ فين موضوع يا ابن القبر واحاديث النبي الصحيحة في هذا كثيرة؟ طبعا البهائم بيتكلموا خلاص، هي اصل الدولة دي هتجننا يعني. واحنا جوه قعدوا يقولوا لنا ايه، انصحوا الشباب وكلموهم انه ما حدش يتكلم في الدين بغير علم. حاضر، بدل نقول للاخوه اللي بيقراوا في الدين ما تتكلموش في الدين بغير علم، راح يطلع لي ليلى علوي ويطلع لي السنكوح والسنكوحه وسفره المجتمع عشان يتكلموا في الدين. طب انت بتحضر على الشباب يتكلموا في الدين ونطلع سفله يتكلموا في الدين؟ طب ما تخليها قاعده عامه، لو عندك شيء من العدل ولا عندك شيء من البصيره ولا عندك شيء من الانصاف ولا لو عندك ذره الدين حتى. فمسائل يعني يؤسف لها، يؤسف لها. وطبعا مش معنى كلامي ده ان برضه بقالك الحق انت اللي بتفتي في الدين تقول اشمعنى هم؟ لا، اذا كانوا هم منحلين احنا عايزين نكون ناس منضبطين ما يملكوش حب علينا ان شاء الله. ف جات لهم ايه من ايات الله بقى، هذه بقى احياء موتى ونعيم في قبره، ولا تزعل بقى، احياء موتى ونعيم في قبره. وهم اللي نشروها يعني، هم برضه نفس الجرائد ونفس المجلات اللي اتكلمت بتنكر عذاب القبر وجابت اقلام مسمومه تنكرها، هي نفس الجرائد اللي نشرت هذا الكلام. فبينقضوا نفسهم، فدي ناس بتجحد قدره الله وبترد عليهم قدره الله. عشان تبقى هؤلاء فعلا ناس يجحدون قدره الله، واللي بتجيب عنهم قدره الله او عليهم، عشان يصح التعبير عليهم قدره الله. وده بيفكرني برضه بالكلب اللي كان بتاع الفن ده اسمه صلاح قبيل. صلاح قبيل قبل ما برضه كان فيه وقع كده مش عارف خلطوها ولا لا، انه قعد كان في حاله غيبوبه ودفنوه على انه ميت، هو كان في حاله غيبوبه ودخل وقعد في القبر عامل كده وميت وميت. وتقرير الطبيب الشرعي انه قعد في القبر تقريبا حوالي 17 يوم ولا مش عارف كم يوم صاحي، ومات فزعا ورعبا، ومات فزعا ورعبا. وده ليه؟ لانه تبجح وقل ادبه، وكتبت الجرايد ان صلاح قبيل بيعد الفيلم، عايز في الفيلم ده يصور فيه عذاب القبر. فربنا الحمد لله رب العالمين جاب اجله قبل ما يعمله وقعد بقى عايش عذاب القبر وهو عايش. قال اتفرج بقى اللي كنت ده وتعمله. فدي فعلا يعني انا بقول فعل الناس دي واصل جحودها ان فعلا قدرة ربنا اللي بدأت ترد عليهم حتى يتعظوا وحتى يفيقوا. ولكن للأسف الشديد احنا لا شايفينهم بيتعظوا ولا شايفينهم بيفيقوا. فلا نملك الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يريحنا منهم وان يولي من يصلح ويعرف حق الله وشرع الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.